معترضا على قضاء الله وقدره فهو كافر ومخلد في النار. أما إن انتحر في ثورة غيبوبة عن نفسه فهذا لا يكون كافرا. نعم.